سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو لقاؤنا 28 من لقاءات سير العظماء الفضلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مصابيح الدجى وأعلام الورى، إنهم الأعلام الهادية والقدوات السامقة والأسوات الصالحة، إنهم أهل الجيل الرباني الفريد الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا خير أمة أخرجت للناس. ونحن الليلة بمشيئة الحق تبارك وتعالى على موعد مع واحد من هؤلاء الفضلاء العظماء، نحن الليلة أيها الأكارم على موعد مع أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. وحينما نذكر عمار بن ياسر نتذكر والله الثبات على الدين والبذل والتضحية في سبيل الله رب العالمين، نتذكر أيها الأكارم التعلق ببيوت الله تبارك وتعالى وعمارتها في سبيل الله، نتذكر الجهاد والجلاد والصبر والثبات والطاعة واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنها أخبار عمار بن ياسر، فتعالوا بنا أيها الأكارم لنقتطف هذه الثمار الطيبة ونستنشق عبير هذه الأزهار والرياحين، ولا عجب في ذلك ولا غر، فعمار بن ياسر تربية المصطفى وكفى صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأكارم، ياسر والد عمار رضي الله عنهما كان يعيش بأرض اليمن، وقدم مكة مرة مع أخوين له يبحثون عن أخ لهما ويطلبونه بمكة، ثم رجع أخوا ياسر ومكث هو بمكة، وفيها حالف أبا حذيفة بن المغيرة، وأبو حذيفة ابن المغيرة رجل من قبيلة بني مخزوم، فزوجه أبو حذيفة بن المغيرة حليفه بأمة له اسمها سمية، ثم اعتقها أبو حذيفة بن المغيرة، وهذه سمية التي زوجها أبو حذيفة بن المغيرة من ياسر أنجبت عمار بن ياسر، فكانت الأسرة الطيبة المباركة إنها أسرة ياسر، فالوالد أو فالزوج ياسر، والزوجة سمية، والابن عمار، وكانت والله نعم الأسرة. ظلت هذه الأسرة تعيش بمكة، وفارق الدنيا حليف ياسر أبو حذيفة بن المغيرة، قلت وهو رجل من بني مخزوم، مات. فلما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرب الناس إلى الإسلام أسلم ياسر وزوجته سمية وابنه عمار. هذه الأسرة الطيبة كرهت الشرك وعبادة الأوثان، سئمت الخرافات والخزعبلات والترهات، هذه الأسرة الطيبة ملت من تلك الجاهلية الجهلاء والعصبية الرعناء، لأنها أيقنت أن حياتها قبل الإسلام حياة الظلام والضلال والبغي والظلم والعدوان، فأرادت حياة النور، حياة الضياء، حياة الإشراق، أرادت الحياة الحقيقية بأن تنشرح الصدور وتطمئن القلوب وترتاح الأفئدة، ولا يكون ذلك إلا بالإسلام وفي الإسلام. قال الحق جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال الله تبارك وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا، ميتا بالشرك، ميتا بالكفر، ميتا بالضلال، ميتا بالطغيان، فأحييناه، أومن كان ميتا فأحييناه، أحييناه بالإسلام، أحييناه بالإيمان، أحييناه باتباع الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، أحييناه بالقرآن، أحييناه بالصلاة. هذه والله الحياة الحقيقية. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، لا يستويان عند الله، كما لا تستوي الظلمات والنور، ولا يستوي الظل والحرور، ولا يستوي الأحياء والأموات، كذلك لا يستوي من على حق تصرفه ومن مشى تائها في حالك الظلم. هذه الأسرة الطيبة اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم ورضيت الله ربا والإسلام دينا، والمسلمون يومئذ قلة، أعدادهم ضئيلة، يعدون على الأصابع ويعرفون بالأسماء، ومكة آنذاك تعج بالمتغطرسين الجبابرة وبالأصنام والأوثان. مكة آنذاك فيها ستون وثلاثمائة صنم يعبد من دون الله تبارك وتعالى، فما كان من هؤلاء البغاة والطغاة والجبابرة والمتغطرسين والجلادين إلا أن سلطوا ألوانا من البلاء وأنواعا من العذاب والتنكيل بهذه الأسرة الطيبة وبالمستضعفين من أهل الإيمان، حتى كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يمر على آل ياسر وهم يعذبون لأنهم مستضعفون، ليسوا من أهل مكة الأصليين، يعذبون لأن نسبهم بمكة غير معروف، يعذبون لأن أقاربهم يعيشون في اليمن، فمن ذا الذي يدافع عن هؤلاء أو ينافح عنهم؟ يمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون فيقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. إي والله، هذا موعد الثابتين الصادقين، نسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من ورثة جنة النعيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وأسكننا الجنة مع الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعد أصحابه وأتباعه وأحبابه بمناصب الدنيا ولا بالأموال الطائلة ولا بالشهادات الدنيوية ولا بحطام الدنيا الفاني، إنما كان يعدهم الجنة، يعدهم صدقا وحقا، لأن الله عز وجل وعد: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أول من أظهر إسلامه سبعة، الأوائل الذين أعلنوا الإسلام، أعلنوا اتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام، أعلنوا لأهل مكة براءتهم من الشرك وعبادة الأوثان، أول من أعلن إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وياسر، وعمار وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. أول من أعلن إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار ابن ياسر، وعمار وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، يعني حماه الله بعمه، عمه كان بمثابة السد المنيع والحصن الحصين والجدار المتين الذي تتكسر أمامه محاولات المشركين، كان يدافع عن ابن أخيه رغم أن أبا طالب مشرك، ولكن تأخذه العصبية، عصبية النسب والحمية، فيدافع عن ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، قوم أبي بكر بنو تيم، أبو بكر عندهم رضي الله عنه وأرضاه رجل ذو شأن، رجل ذو مكانة عالية عزيزة غالية، لذلك لم يسمح قوم أبي بكر أن يهان أبو بكر أو يعتدى عليه، فكانوا يرعدون ويبرقون ويرغون ويزبدون إذا هدد مشرك مكة، إذا هددوا أبا بكر رضي الله عنه أو توعدوه. قال ابن مسعود: وأما سائرهم وهم خمسة: عمار، أمه سمية، صهيب، بلال، والمقدان. وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم أحد إلا وقد واتاهم إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه وهان على قومه، فكانوا يعطونه للأطفال للصبيان بمكة، فيطوفون به بمكة يجرونه تحت أشعة الشمس المحرقة وفوق الرمال الحارة، وهو يقول: أحد أحد أحد أحد. هذا هو الثبات أيها الأكارم. سمية أم عمار رضي الله عنها وأرضاه، ذكر أهل السير أن أبا جهل الخسيس النذل، فرعون هذه الأمة كما سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دخل عليها فهددها وطلب منها أن ترتد، أي أن تترك الإسلام وتعود إلى الشرك والوثنية، فأبت وثبتت، فأخذ حربته فطعنها طعنة قاتلة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فكانت رضي الله عنها وأرضاها أول شهيدة في الإسلام. عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه صاحبنا هذه الليلة، ونسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم، تعرض لألوان من الأذى وأشكال من العذاب، كانوا يعذبونه عذابا نكرا، سلطوا عليه أشد ألوان التعذيب والتنكيل، حتى إنه رضي الله عنه من شدة ما تعرض له من إكراه الضالين المضلين قال بلسانه كلمة الكفر، ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، مطمئن إلى الإسلام، ولكن قلبه مطمئن ولله الحمد. فنزل فيه قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة في سيرة وترجمة عمار بن ياسر رضي الله عنه، قال: واتفقوا على أن عمار بن ياسر رضي الله عنه نزلت فيه هذه الآية: إلا من أكره. لا مؤاخذة على المكره، هذا مكره، هذا سلط عليه ألوان من العذاب، هذا صب عليه العذاب صبا، قال بلسانه كلمة الكفر ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، مطمئن إلى التوحيد الخالص. إنما هي كلمة قالها باللسان فقط، فلا شيء عليه، فكان رضي الله عنه وأرضاه من المخلصين الصادقين رغم أنواع البلاء والتعذيب، إلا أنه ثبت على الدين. فيا أهل الخير، يا أهل الصلاح، يا رواد المساجد، يا أهل الصلوات الخمس في المسجد، يا أصحاب الصفوف الأولى، يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، إني أدعو نفسي وأدعوكم إلى الثبات على الدين، فإن الثبات على دين الله جل وعلا مطلب أساسي لكل مؤمن صادق يريد النجاة في الدنيا والآخرة، وبخاصة في زمن المغريات والفتن المضلة التي نراها ونسمع عنها، وهي كثيرة جدا. فالواجب علينا أن نثبت. قد تتعرض لفتنة النساء، أقول لك أثبت على دين الله وابتغي الحلال الطيب. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قد تتعرض لفتنة المنصب، ويريد بعض الناس شراء ذمتك بهذا المنصب لتبيع دينك بعرض قليل من الدنيا، أثبت واعلم أن المنصب قد يكون وبالا على صاحبه. نصب المنصب أوهى جلدي، يا عنائي من مدارات السفل، أنا لا أرغب في تقبيل يد قطعها خير من تلك القبل. قد تعترض لفتنة صماء عمياء بكماء تكون في حياتك كلها، قد تتعرض لهذه الفتن، الواجب عليك أن تثبت. والفتن كثيرة، فتنة المسيح الدجال، فتنة المحيا، الحياة، قد يغدق عليك بالأموال، قد تتعرض لفتنة الصحبة السيئة، أصحابك رفقاء سوء، هذا يشرب الخمر والثاني يتناول المخدرات وثلاثتهم لا يصلون أو جميعهم لا يصلون، يريدون أن تصاحبهم إلى الملاهي الليلية، إلى أماكن الخلاعة والمجون، إلى المراقص، يريدون أن تكون معهم لتسمع الأغاني السافلة الساقطة. أثبت على دين الله وتذكر عمار بن ياسر رضي الله عنه وقد ضرب مثلا رائعا سامقا عاليا في الثبات على دين الله جل وعلا. أيها الأكارم، لما انتقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة مهاجرا، هاجر أصحابه الكرام في سبيل الله تبارك وتعالى، ومعلوم لدينا وقد درسنا سيرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ حينما انتقل إلى المدينة بمشروعين ضخمين عظيمين، الأول بناء المسجد، والثاني عقد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام ببناء المسجد، لأن المسجد هو خير البقاع إلى الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب البقاع إلى الله المساجد وشر البقاع الأسواق. لماذا الأسواق؟ يكثر فيها الكذب، يكثر فيها الغش، يكثر فيها شهادة الزور، تكثر فيها تطفيف المكيال، يكثر فيها الكلام المحرم، وهكذا تروح وجايب السلعة، السلعة هذيك عندها كذا أيام، تقول له جديدة، يقول لك هذه دوي لحقتها، ما زالوا يفرغوا من الشاحنة، وهي راهي عندها شهر الفيران كلاوها، يقول لك لار جديدة هاي هدوي وصلت مازال ما كملناش نفرغوها، يفرغوا يجيبوا منها وين في السوق، ويروح يبيع له السلعة، تقول له خلاص شحال كيلو كذا، تقول له ماشي راهي غالية بزاف، تقول له والله غير شاريها بربع آلاف للكيلو، عشان يمدي معك 500، إيه ما شاء الله تدي 500 في الكيلو، الله يبارك أنت ما شاء، هو شاريها بألفين فرانك، يمين الغموس، يحلف على الشيء كاذبا، يكذب ويحلف على الكذب وهو يعلم أنه كاذب، والله غير شاريها بربع آلاف، وهو يعلم أنه اشتراها بعشرين ديناراً للكيلوغرام الواحد بألفين، يمين غموس تغمس صاحبها في الإثم في الدنيا وفي عذاب الله يوم القيامة. اليمين الغموس من كبائر الذنوب. ولما يقول له خلاص أوزن لي، تقول له مليحة مليحة راك تشوف، لما يعطي له يدخلها له داخل الكيس يزيد يربطه قاعد يلقى كيفاش هذاك الكيس، يقول له خلاص يعني بلا ما تشوف روح ليك الأمان، نعم يروح يلقى ماشي ليست بالبضاعة التي رأى، فينكر عينيه وينكر بضاعته أحيانا، حين أنه يصدقش عينيه يقول وقيل مقصدي البصر تاعي، ويشوف النظارة تاعه ويشوف في عينه، يروح عند الطبيب يقول أنا شفت سلعة وقيت سلعة، بالله عليك أجبني أيها الطبيب، ولا ينكر البضاعة يقول ممكن أن رفت كيس واحد آخر في كاش مكان مشي تاعي، هذا أنا شريته خليته البطاطا مليح خليتها في كاش جهة ولا الفاكهة وجبت كيس آخر، وهي بضاعة التي اشتراها فقط، هو رأى بضاعة وأعطيت له أخرى. الغش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. المقصود بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالمسجد لأن المسجد مكان الصلاة، والصلاة صلة بين العبد وربه جل وعلا. الصلاة أيها الأكارم تسمو بها القلوب، وتعظم بها النفوس وتطيب بها الأفئدة وترتاح لها الأرواح. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبلال بن رباح مؤذنه: أرحنا بالصلاة يا بلال، وقل لبلال العزم من قلب صادق: أرحنا بها إن كنت حقا مصليا، توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا، به تلقى أبواب الجنان الثمانية. حل أبواب الجنة ثمانية. توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا، به تلقى أبواب الجنان الثمانية، وقل لبلال العزم من قلب صادق: أرحنا بها إن كنت حقا مصليا. حتى كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. الله أكبر، قرة العين جعلت في الصلاة، الراحة، الطمأنينة. أنا بذكر الله تطمئن القلوب. المسجد هو المكان الطيب الذي يلتقي فيه الفضلاء، خيار الأمة يلتقون في بيت الله تبارك وتعالى، يشهدون الصلاة، يذكرون الله تبارك وتعالى، يقرؤون القرآن، هم في ذكر الله وفي طاعة الله، أنفاسهم قبل الصلاة في موازين الحسنات، جلوسهم في المسجد في موازين الحسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. هو راهو يستنى في الصلاة بين العصر والمغرب، ولا قبيل المغرب، ولا ما بين المغرب والعشاء، ولا قبل الصبح، يستنى الإقامة، هو راهو جالس مش يصلي، لكن عنده أجر المصلي. لماذا؟ ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. أنفاسه، جلوسه، انتظاره، كله في موازين حسناته. وهذا الصنف قلوبهم تعلقت بالمسجد، فحق لهم بإذن الله تعالى أن يكونوا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ثالث هؤلاء السبعة: ورجل قلبه معلق في المساجد. ما معنى معلق في المساجد؟ أي قلبه يهفو، يشتاق، يتوق إلى بيت الله. إذا تأخر عن الصلاة انزعج، إذا فاتته صلاة الجماعة غضب، إذا كان مريضا قلبه يتعلق بالمسجد والصلاة والقرآن، وهكذا. هؤلاء هم الفضلاء الصالحون. عمار بن ياسر لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبني المسجد مع أصحابه، كان عمار رضي الله عنه وأرضاه من المشاركين في بناء المسجد. اسمع أيها الحبيب لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحمل لبنة لبنة. لما كنا نبني في المسجد كل واحد يحمل طوبة لبنة يشبه الأجرة الآن، بريكة مثلا كبيرة ولا باربانا ولا كذا، كنا نحمل لبنة لبنة، واحد يرفد وحده، وكان عمار بن ياسر يحمل لبنتين في سبيل الله، يرفد بالزوج، هما كامل يرفدوا بالوحدة عموما وكذا، ذكرش عمار يرفد باللبنتين، وكان عمار بن ياسر يحمل لبنتين، يعني يحب، هذا بيت الله، كيف لا أسهم في بناء بيت الله؟ وعمارة بيت الله عز وجل من أجل القربات وأعظم الطاعات. اسمع أخا الإيمان لقول رب البريات: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل عسى في القرآن من الله فهي حق، والمعنى فأولئك هم المهتدون. من الذين يعمرون مساجد الله؟ ما صفاتهم؟ هم الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، لا يخشون إلا الله. هؤلاء هم عمار بيوت الله. وعمارة المسجد أيها الأكارم نوعان اثنان: عمارة بناء وعمارة ذكر. كاين عمارة مسجد، يبني مسجد، مسجد الأنصار هذا في طور الإنجاز، إنسان مثلا يمد نصيب أعمال في بناء في سبيل الله، وهذا أجره عند الله عظيم. ليس شرطا أن تشيد مسجدا بمفردك، ليس لازما أن تبني مسجدا لوحدك، كلا والله، المهم أن تسهم بما استطعت، كل بحسب قدرته وطاقته وبذله وجوده وسخائه. اسمع الأجر، أرجوك أيها الفاضل، أعرني قلبك قبل سمعك، أعرني قلبك قبل سمعك. في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. الله أكبر، من بنى بيتا لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة، بنى الله له قصرا، أين؟ ليس في الدنيا، ليس في أجمل دول العالم. إحنا الآن كن إنسان تقول له قصر في الجزائر يفرح، كنت تقول له قصر في الحراش خلاص ما يرقدش، هذا في الشرار بقى هكذا، ولا في الحراش كنت تقول له قصر في حيدرة خلاص يضرب شحال ما يرقدش، بقى غير يخمم حيدرة قدامه فلان وين هو ساكن، الجهة الفلانية وين هو ساكن، فلان وفلان بيسمي لك في المسؤولين الكبار، نعم تقول لك راني تما معاهم سما نولي غير جاري فلان وفلان وفلان، ايه يقولوا هذوك هما جيرانك، ما يبدا ما يرقدش خلاص، وبعد يبدا يحوس على الطبيب تقول له علاش ماشي يقول لك بصح المشكله دوكا قالوا لي حين اعطوني قصر ما جانيش النعاس انا بديت نمرض خلاص شوف لي الطبيب النفساني. طيب هذا قصر بين قوسين في حيدره، طيب يقولوا له في ارقى دول العالم، في ارقى دول العالم مش في الجزائر، يقولوا له الجزائر متخلفه، يقولوا له ديك ارقى دول العالم، نسأل الله السلامة، ممكن يختل عقله أصلا هكذا، نعم يولي يمشي في الطريق ويكشما، لا نسأل الله السلامة والعافية. طيب خير من هذا والله ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. وعند ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله، من بنى بيتا لله ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. اسمع الشاهد، من بنى بيتا لله ولو كمفحص قطاه، مفحص القطاه الموضع الذي تجثو عليه القطاه، الطائر طير يجثو ليبيض، هذاك الطير كيجي يفرخ يدير البول البيضة تاعو ويفرخ وكذا يجثو ينزل يبرك عليه وكذا، هذاك المكان. طيب الطائر هذا شحال كبير، ها ها المكان تاع الطائر هذا هو، ممكن نقوله اكثر منه، طيب هاوليك مكان نصف هذا المكتب على اقصى تقدير، ما كانش هذا الطائر ياخذ ذنب، لكن نفترضه نصف هذا المكتب، يعني هذا بناه في المسجد، شارك قسم بناه وقيس هذا المكان، بنى الله له مثله اي في الجنة. سأل الله أن يوفقنا لهذا الأجر العظيم، أن يوفقنا للعمل الصالح، أن يوفقنا لبناء شيء في بيت الله تبارك وتعالى. هذه عمارة البناء، عمارة مادية، وهناك عمارة الذكر، ما هوش نمد الدراهم نبنو المساجد فقط وبعدها المساجد تعاني، مساجدنا والله واسعة، واسعة الأرجاء، فسيحة الأنحاء، جميلة البناء، ولكنها تشكو إلى الله من قلة المصلين، وبخاصة في صلاة الصبح، أرى التفكير أدركه خمول، ولم تبق العزائم في اشتعال، وأصبح وعظكم من غير نور، ولا سحر يطل من المقال، وجلجلة الأذان بكل حي، ولكن أين صوت من بلال، منائركم علت في كل ساحل، ومسجدكم من العباد خالي. أعجبتني كلمات قرأتها لأحد المعاصرين وهو يتحدث عن مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما معناه؟ كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غاية التواضع، أرضيته من الرمل والحصباء، سقفه الجريد، أعمدته جذوع النخل، ولكنه خرج خير أمة أخرجت للناس. تخرج من هذا المسجد عمار بن ياسر، أبو بكر، المهاجرون والأنصار تربوا في هذا المسجد. قال هذا الكاتب قال ولكن الناس في هذا الزمان لما أعياهم بناء النفوس على الأخلاق الفاضلة استعاضوا عن ذلك ببناء المساجد السامقة تضم مصلين أقزاما. لا إله إلا الله. مشكلتنا للأسف ولينا نبنيه في المساجد ويجملوا ويروحوا للزخرفة وتشوف فيه زخرف، ودي أصلا لا يجوز زخرفة المساجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زخرفتم مساجدكم، حديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة لعلامة الألباني في المجلد الرابع منها، إذا زخرفتم مساجدكم وزوقتم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. سبحان الله، عليكم الدمار. لماذا تزوقون المساجد، تزخرفونها، تبالغون في هذا التزيين؟ مسجد يشيد على طريقة بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لا أقول الآن لا يدهن لا يطلع، كلا. لا أقول لا نتخذ هذه الأعمدة ولا هذا السقف، كلا. ولكننا لا نبالغ في الزخرفة. ما هوش يروحوا يرجعوهن كأنه ما أدرينا متحف ولا كأنه مركز للزخرفة، ويروحوا يجيبوا عمره بالزخرفة وتنفق الأموال الطائلة من أجل الزخرفة. لا، هذا بيت الله. هذه الزخرفة أنت تظن أنك على خير. أولا هذه من البدع المحدثات في المسجد، وقد ذكرها العلامة القاسمي في كتابه إصلاح المساجد من البدع والعوائد. ثانيا هذه الزخرفة أموال أصحابها أعطيت ليبنى بها المسجد لا لتفتن بها النفوس. ثالثا هذه الزخرفة تفتننا أثناء الصلاة ونحن نريد أن نحصل الخشوع، خشوعنا قليل، ثم نجد الزخرفة، تلقى المسجد مزخرف وكذا، ويقول الله أكبر ويبدأ يحسب شحكي من دوائر الهيكة، شحكي من نقطة، شحكي من خط، يبدأ يحسب فيهم 1 2 3 4 7 8 27 28. الله أكبر، حتى يسمع السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. وش قرأ الإمام؟ يقول تحب الصح ولا كنت نحسب فيك خطوط عدوك فوق الإمام، كين أحد الخطوط ونقاطي وكين كذا، مشكلة والله. اسمع أيها الفاضل، رسول الله عليه الصلاة والسلام، الحديث الصحيح، صلى بأنبجانية أبي جهم. أبو جهم هذا رجل أهدى كساء اسمه أنبجانية للنبي صلى الله عليه وسلم، هداه له هدية. الرسول صلى الله عليه وسلم لبس الأنبجانية تخل صلى بها، صلى بأنبجانية أبي جهل، فلما انصرف من الصلاة نزعها وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة في ذات أعلام، الثوب هذاك فيه خطوط، فيه نقوش ورقم مخطط وفيه شيء من الزخرفة، خميصة. لما صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف نزعها وقال اذهبوا بخميصتي هذه واتوني بأنبجانية أبي جهم. هذا أبو جهم أهداها، هذيك ما فيهاش الزخرفة، واتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا. هذه الخميصة اللي صليت فيها مزخرفة شغلتني لهاتني، هذا خميصة مزخرف. تصور المسجد مزخرف، وين تسجد مزخرف، الثوب مزخرف، اللي تصلي قدامه لابس رقم 10 مكتوب اسم لاعب كرة القدم برازيلي ولا أرجنتيني ولا كذا. لا إله إلا الله، أين نحن يا عباد الله؟ نحن مطالبون باجتناب ما يلهينا وينقص خشوعنا. المقصود أيها الأكارم، العمارة الثانية عمارة ذكر، بمعنى أن الإنسان يحرص على الصلاة في المسجد، على قراءة القرآن، على حفظ القرآن، يحرص على أخذ أولاده واصطحابهم معه إلى المسجد، شيء تربوا له في المسجد، وهو أيضا يحرص ليكون من رواد المسجد، أصدقاؤه أهل المسجد، ما همش أصحاب الملاهي أصحاب المراقص، كلا، أصدقاؤه أهل المسجد، أهل الصفوف الأولى، رواد بيوت الله، أهل حلق العلم ومجالس الذكر. وأنا أشهد الله عز وجل أنني أعرفكم أنتم، وأنتم الفضلاء، أنتم أحبابي وإخواني وجيراني وخلاني، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم. عرفتكم في بيت الله جل وعلا. لا يربطني بكم لا تجارة ولا وزارة ولا سفارة ولا حطام الدنيا، بيني وبينكم بيت الله، بيني وبينكم حلق الذكر، بيني وبينكم مجالس الخير، بيني وبينكم السنة والسيرة والقرآن وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بيني وبينكم منهج سلف الأمة، بيني وبينكم عقيدة أهل السنة. وهذه والله أواصر متينة وروابط وثيقة ووشائج عظيمة، أسأل الله أن يجعلها فيه وله جل في علاه، وأن يجمعنا جميعا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الكرام، في الصحيحين كما بدأت قبل قليل من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحمل لبنة في بناء المسجد، وكان عمار يحمل لبنتين، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فيمسح عنه الغبار. عمار من كثرة يحمل بزاف ثقيل لبنتين كذا يصيبه الغبار، فيمسح عنه النبي صلى الله عليه وسلم الغبار ويقول صلوات الله وسلامه عليه: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. من الفئة الباغية؟ متى تقتله؟ أين تقتله؟ هذه الأسئلة ستسمعون الإجابة عنها في آخر المجلس إن شاء الله. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويح عمار. ويح ها هنا تقال ويراد بها الرفق بعمار والشفقة عليه. ويح عمار، تقتله الفئة الباغية أي الجائرة الظالمة، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وعمار رضي الله عنه يحمل اللبنتين ويسهم في بناء بيت الله. أين الفضلاء الذين يسهمون في بيت الله؟ أحيانا والله نتأسف لما نقول رحين عندنا عامل هكذا في المسجد ونطلب من بعض الإخوة وكذا، يجي نلقى أعداد ضئيل جدا، ها في مسجدنا هذا في مسجد أخرى نلقى أعداد ضئيلة جدا، ممكن يجوا 4 يجوا 5 يجوا 6 مثلا. وأنا بالمناسبة أحييكم جميعا تحية إكبار وإعزاز وتقدير، لأنكم من رواد بيوت الله وحلق الذكر ومجالس العلم، ولأنني أحسن فيكم الظن، وقد رأيت غير واحد منكم يسهم في بيت الله جل وعلا، وأسأل الله أن يعظم لنا جميعا الأجر والمثوبة. أحيانا الإنسان يتأسف يقول لنجيو عندنا 4 5، أين الباقون؟ الباقون لا يحبون أن يصيبهم الغبار. طيب معليش نفترضوا مراهوش جاي، أقل شيء شوف كاش واحد قل له خلصك حتى بدرهم تخدم في للمسجد، وانت راك كسبت أجره وانت بذلت هذه النفقة في سبيل الله. شتان بين من يأتي ويسهم في عمارة المسجد وقد يصيبه الغبار وبين من يبتعد عن ذلك. ولقد أجاد من قال: لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا ومن يرى عن التراب حائدا. واحد آخر: لا ما يقسني حتى الغبار، ما يقسني حتى المسجد، نجي نصلي وزيدوا نقولي مليح فقط. طيب ما يجيش معليش، لكن شوفوا الفرق. نهار يشوفوا كاين الجفنة تاع الطعام روح انت يصح لك معاه، هاري يشوف الجفنة في الدخلة لهيكا، حتى في الصلاة لا إله إلا الله لما يدخل تشوفه يصلي غير قدام الباب لهيك، أنا شروح وكين مكان منا يقول لك هنا مليحة ليمين المسجد. طيب دير له الجفنة من هيك تشوف يمين المسجد، لا يقول لك لا أنا راح نكمل الصف من الجهة هذه مليحة تكمل الصفوف، لا تبدأ صفا حتى تتم الذي قبله راح تكمل، دير له الجفنة من اللور يقول لك أنا راني ما نقدرش أنا نكون قريب للإمام ما نسمعش الصوت لازمني نتأخر من الله خير باش نكون. هو مهم هو يدور حيث دارت القصعة الجفنة. أحسنتم نعم إيه سبحان الله، لما يلقى الجفنة تلقى كاين 40 50 جو كامل يجي وين سمعتوا بالخبر تاع الجفنة والقصعة هذاك يجيب خبر، نهار تقولوا كاين النقي شوية حتى نحرفدو شوية كذا راني مشغول أنا. طيب كاين الجفنة كي تنقي إذا كاين الجفنة يجي. نسأل الله أن يجعل ما يقدمه المسلمون في موازين حسناتهم. أيها الأكارم، عمار بن ياسر رضي الله عنه من عمار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسهم في عمارة البناء، وكان من عمار المسجد بالذكر والقرآن وطاعة الكبير المتعال. ولم يكتف بذلك، بل كان رضي الله عنه مجاهدا في سبيل الله، لازم النبي صلى الله عليه وسلم، فشهد غزوة بدر الكبرى، وحضر غزوة أحد، وكان من الصحابة الذين حفروا الخندق فيما يعرف بغزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، وبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيعة الرضوان تحت الشجرة، وشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكال له المصطفى صلى الله عليه وسلم من أوسمة الشرف والشهادات الطيبة بالمكيال الأوفى. اسمحوا لي أن أسرد على مسامعكم بعض أوسمة الشرف التي حق لعمار رضي الله عنه، والله حق له أن يفتخر بها. ما هي الشهادة الجامعية، الدكتوراه والماجستير ومهندس دولة وطبيب اختصاصي في كذا وبروفيسور، أعظم من هذا، إنها أوسمة الشرف الحقيقية، إنها الشهادات العظيمة التي نالها عمار رضي الله عنه وأرضاه. في سنن الإمام الترمذي بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: جاء عمار بن ياسر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذنوا لعمار، ائذنوا لعمار مرحبا بالطيب المطيب. الله أكبر، النبي عليه الصلاة والسلام يشهد له بهذا، ائذنوا لعمار، استأذن خليه يدخل، مرحبا به، مرحبا بمن؟ بالطيب المطيب، هو طيب الروح، طيب النفس، طيب الفؤاد، طيب الجوارح، ومطيب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا وسام من أوسمة الشرف التي نالها عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. وجاء أيضا في بعض الأحاديث أن علقمة، وهو تابعي من تلاميذ ابن مسعود بالكوفة، قال: قدمت الشام، قدمت الشام فصليت ركعتين وقلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا. صليت زوج ركعات ودعيت ربي، وش دعا ربي؟ قالوا: يا ربي يسر لي جليسا صالحا، إن شاء الله نتلقى بجليس يكون الله يبارك صالح. قال: فأتيت جماعة فجلست معهم، فإذا بشيخ يأتي، هذا في الشام، فإذا بشيخ يأتي فجلس بجنبي، فقلت لهم: من هذا؟ هذا اللي قاعد قدامي، ده الشيخ كبير، ده شكون؟ فقالوا: هذا أبو الدرداء رضي الله، أبو الدرداء من علماء الصحابة رضي الله عنه، عويمر أبو الدرداء من علماء الصحابة، فقالوا: هذا أبو الدرداء. فقلت له: إني دعوت الله، هذا علقمة التابعي قل لأبي الدرداء: إني دعوت الله، فقلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا، فيسرك الله لي، ربي قيضك لي، ربي سخرك لي باش نجالسك، وأنا أحب مجالسة الصالحين. قال: فقال لي أبو الدرداء: من أي مكان أنت؟ أنت منين؟ قلت: من الكوفة. قال: فنظر إلي وقال: أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب المطهرة والسواك، صاحب النعلين والمطهرة والسواك، أوليس عندكم؟ الأول قالوا ما هوش عندكم عبد الله بن مسعود، راه في الكوفة، هو من تلاميذ علقمة من تلاميذ بن مسعود. قالوا عندكم علماء وعندكم صالحون وفضلاء ونبهاء ونبغاء وكرام وعظماء، أوليس عندكم ابن أم عبد الله بن مسعود صاحب النعلين والسواك والمطهرة والسواك؟ اسمع، أوليس عندكم الذي أجاره الله، يعني على لسان رسول، أوليس عندكم الذي أجاره الله من الشيطان، يعني على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عمار بن ياسر. قالوا ما هوش عندكم الذي أجار، ربي نجاه من الشيطان على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من الذي أجاره الله من الشيطان؟ هو عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. وقوله أوليس عندكم الذي أجاره الله من الشيطان يقصد عمار بن ياسر، قال العلماء تحتمل معنيين. المعنى الأول أجاره الله من الشيطان، لأن عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. هو يدعيهم للجنة ويدعونه إلى النار، أخطأوا. طيب، إذن هو ربي نجاه من صنيع الشيطان، لأن الشيطان يدفع الناس لدعوة الناس إلى النار. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، جهنم عياذا بالله، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. قالوا فعمار أجاره الله من الشيطان لأنه لم يظلم ولم يكن باغيا على إخوانه، هذا الاحتمال الأول. قال بعض أهل العلم الذي أجاره الله من الشيطان هو عمار، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها روت لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما. ما خير عمار ابن ياسر بين أمرين إلا اختار أرشدهما، يعني كاين أمر وكاين أمر ثاني. عمار دوما يختار الأرشد الأكمل الأفضل الأنسب الأحكم رضي الله عنه. قال العلماء فمعنى ذلك أن الله أجاره من الشيطان، لا يختار إلا شيئا رشيدا، لا يختار شيئا يجر إلى السوء أو يفضي إلى مخالفة الشرع أو يجر إلى لغو كلام أو عبث فعل أو نحو ذلك، إنما يختار دوما أرشد الأمرين. قالوا فهذه إجارة الله تبارك وتعالى لعمار على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه جملة من فضائل عمار: ما خير بين أمرين إلا اختار أرشدهما. وأبو الدرداء قال لعلقمة: أوليس فيكم الذي أجاره الله من الشيطان، يعني على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من أبي الدرداء بمثابة إرشاد إلى فضل عمار ومكانة عمار ومناقب عمار رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأكارم، لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظل عمار بن ياسر رضي الله عنه باذلا في سبيل الله منافحا عن الإسلام. لذلك لما ظهر الكذابون كان عمار لهم رضي الله عنه كان لهم بالمرصاد، وشهد معركة اليمامة وأبلى هناك بلاء حسنا. روى ابن سعد في الطبقات أن عمار بن ياسر صعد على صخرة في معركة اليمامة وجعل يقول لأصحابه: أنا عمار هلموا إلي، أي لنجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. وأبلى بلاء حسنا رضي الله عنه، قال الراوي: حتى رأيت أذنه لتتذبذب، يعني أصيبت أذنه فسقطت رضي الله عنه، شقت فسقط جزء منها. يقول أصيبت أذنه وهو يبذل يجاهد ينافح في سبيل الله تبارك وتعالى، وانتصر المسلمون انتصارا باهرا. وللحديث بقية بعد الأذان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد ظل عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه جنديا من جنود الإسلام، منافحا عن الدين، محبا للبذل والتضحية في سبيل الله رب العالمين. فلما تولى الخلافة أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولى عمار بن ياسر على الكوفة رضي الله عنه، فكان عمار والي الكوفة، وزادته الولاية تواضعا لله ولعباد الله، وزهدا في الدنيا، وتطلعا إلى الآخرة. حتى جاء في بعض الروايات أن عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه كان يشتري علف الدواب وهو الوالي، ويحمله على كتفيه ويمضي بين الرعية. خرج رضي الله عنه وأرضاه ذات مرة في معركة نهاوند مع أهل البصرة، وأبلى بلاء حسنا، وانتصر أهل الإسلام. فنظر إليه رجل والظاهر أنه لم يعرفه، وقال له: أيها الأجدع، يعني مقطوع الأذن، قطعت أذنه كما ذكرنا قبل قليل، قال: أيها الأجدع، أتريد أن تشاركنا في غنائمنا؟ يعني جيت معانا باش تدي الغنيمة الآن. ولم يعرف أنه عمار بن ياسر، وأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، خرج في سبيل الله والي الكوفة. قالوا: فنظر إليه عمار ابن ياسر رضي الله عنه وأرضاه وقال: أحب الأذنين إلي سببت، أحب الأذنين إلي سببت. هذه أذنين حبها أكثر وأكثر من أذن الأخرى، فإنها أذن قطعت في سبيل الله تبارك وتعالى. قالوا: تعاير فيا بلي وذني مقطعة وكذا، هذه الأذن هذه نحبها أكثر وأكثر، وأنت تسب لي وذني، هذه الأذن قطعت في سبيل الله تبارك وتعالى. قالوا: ولم يعاقبه ولم يقل له: أنا والي الكوفة وأنا فلان وأنا فلان، إنما ذكر له أن أذنه قطعت، جدعت في سبيل الله تبارك وتعالى. وفي السنة 37 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حصل بين الصحابة ما يعرف كثير منكم، وقد تولى الخلافة قبلها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ورفض بعض الصحابة ذلك وأرادوا الثأر لقتيلهم عثمان رضي الله عنه. تأول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قول الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. معاوية رضي الله عنه نترضى عنه، تأول. ونعتقد أن الصحابة جميعا في الجنة، ونعتقد أن الحق مع علي بن أبي طالب وأصحابه، ونعتقد أن معاوية رضي الله عنه ومن كان معه في هذه الواقعة مخطئون، ولكننا نترضى عن الصحابة جميعا ونقول كما قال ربنا تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالحذر الحذر من أن تطلق لسانك بتنقص أو سب أو شتم بعض الصحابة كما يفعل الشيعة الروافض الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل ويلعنونهم. على هؤلاء الروافض من الله ما يستحقون. المقصود أيها الأكارم، عمار بن ياسر كان مع علي بن أبي طالب، والحق عند أهل السنة كان مع علي بن أبي طالب في هذه الحادثة. فعمار كان وقف معه جاء في بعض الروايات أن رجلا قال كفر أهل الشام، يعني جماعة معاوية رضي الله عنهم جميعا من الصحابة، كفر أهل الشام. فقال عمار بن ياسر لا، لا تقل كفر أهل الشام، بل هم إخواننا جاروا، وإننا نقاتلهم حتى يرجعوا إلى الحق، يعني إلى مبايعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ذو المقصود إخواننا جاروا، ليسوا كفارا، ليسوا أعداء الله، هم إخواننا، هم مسلمون. وفي هذه المعركة التي وقعت في صفين، وصفين في آخر حدود العراق وبداية حدود الشام، بين العراق والشام، مكان اسمه صفين، في السنة 37 من الهجرة، كان عمار بن ياسر مع جيش علي بن أبي طالب، وحصلت مقتلة وقتل عمار، وصدقت نبوة المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم القائل ويح عمار تقتله الفئة الباغية. ففئة معاوية رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين باغية في هذه القضية، ونحن نترضى عنهم جميعا. أفضى عمار بن ياسر رضي الله عنه إلى ربه، وسجل الطاعات حافل بها، عامر بالقربات، عامر بأوسمة الشرف وشهادة المصطفى عليه الصلاة والسلام. سلام الله عليه يوم أسلم، وسلام الله عليه يوم هاجر، وسلام الله عليه يوم جاهد وأبلى بلاء حسنا، وسلام الله عليه يوم يبعث حيا. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقط في دقيقتين اثنتين إن شاء الله نطرح، ما إيش خمسة، هذه راهي غلطة، 15 هي مليحة، سقموها. أنا قلت مازالهم يحبوا يغلطونا، هذه جماعة الأنصار هذو، يا الله يجعل خير، إحنا ولفنا في لاكلاسير كل شيء مضبوط هنا في الأنصار، لذلك الحنين يشدنا إلى مسجد النصر ولاكلاسير. وقد قلت لهم قبل أتيت مسجد النصر والأشواق تحملني لحب عامره والشاهد الله، إياك نعبد تجمعني بكم ولنا فؤاد صدق، أو ولنا فؤاد ولنا لسان صدق فؤاد الكون مأواه. سأل الله أن يجمعنا بالصالحين أينما كانوا وحيثما وجدوا. طيب، ذكرت لكم صحابيا جليلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا سيرته. هذا الصحابي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش، أرسله إلى جهة الساحل لأجل قطع الطريق في وجه قافلة تجارية يقودها أبو سفيان آنذاك رضي الله عنه. وهذا الجيش جاعوا، وقيض الله لهم حوتا من البحر، لأنهم كانوا في جهة الساحل، ساحل البحر. ما اسم هذا الصحابي؟ وسمي الجيش بجيش ال، ما اسم هذا الجيش؟ طيب نقولكم، سمي بجيش الخبط، الخبط. لماذا سمي بجيش الخبط؟ من هو الصحابي؟ لماذا سمي بجيش الخبط؟ ما اسم الحوت الذي سخره الله لهم فأكلوا منه وأخذوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ دابة عظيمة، حوتة كبيرة، كلو كامل منها، حوت الله يبارك، كلو كامل، وشحال ضربوا يامته وما يأكلوا، وبقات من هدى وأهل النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل الأخ، تفضل أخ عبد القادر. نعم، أيوة. وعليه سمي بجيش الخبط؟ لأنهم أكلوا ورقة الشجر. إذن مش غير جماعة الأنصار، حتى جماعة بن جراح، مفترق الطرق، القبة، يديوا الجوائز، ما يديوش ولا واش، أنا راني ذاك نستعمل شوية الجهوية معاهم، هادو جماعة الدرارية وما نيش عارف أنا، وخليوا جماعة القبة ولا بروفان وبن جراح، هم يقطعوا مسافات، الطرقان مغلوقين، اكتظاظ، ازدحام المروري، إذن يأخذ الجائزة. أبو عبيدة بن الجراح صحابي، جيش الخبط لأنهم أكلوا الخبط ورق الشجر يابس كلاوه من شدة الجوع. الحوت اسمه العنبر، عنبر حوتة كبيرة الله يبارك، مش عنبر صابون هكذا، احنا توعنا بالك يعرفوا الصابون العنبر. نعم، إذن هنيئا لك الجائزة، تفضل بعد الصلاة مباشرة لأخذها، وبارك الله فيكم جميعا، والعاقبة لكم أيها الكرام. السلام عليكم.